فكك يا سبيرك. ايوه انا كان قلبي قايل لي اني هقابلك هنا. قلبك اللي قايل لك ولا اطنبيلي اللي وقف تحت؟ بصرف النظر على كل حال دي مساله نباهه. انا سعيد جدا اننا هنحتفل بعيد ميلادك هنا لذاتي. نهارده عيد ميلادك؟ امال خلاص انت تعيب. طيب يا امريكا، على فكره قولي لي يا امريكا، انت فاكره الغنوه اللي كنت بتحبيها وبتطلبي مني اني اغنيها لك دايما؟ ايوه حجاز جرجور يغش انا واقف بياتي. طب وكلامها ايه؟ هو بس هو. هو بس هو. لما الناس بتوصف الحسنى قلبه